أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: ورد في الحديث يقول: لا ابتلاء إلا بذنب ولا لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يقول: ما الفرق بين الابتلاء في الاختبار والابتلاء بالذنب جزاكم الله خيرا؟ هذا يعلمه الله عز وجل. إذا أصيب الإنسان فلا يدرى هل هذه المصيبة نزلت به تكفيرا لذنب اقترفه، أو أنه ابتلاء وامتحان له ليظهر صبره من عدمه. فهذا علمه عند الله، ولكن على الإنسان أنه إذا أصيب فعليه أن يصبر ويحتسب ويراجع نفسه ويرجع إلى ربه، حتى أن الله عز وجل يأجره ويثيبه، سواء كان ابتلاء وامتحان أو تكفيرا لذنبه. فهذا علمه عند الله. نعم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: يقول: أعزم على ترك ذنب ثم أعود إليه، يقول: فهل هذه من علامات عدم قبول التوبة؟ وما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ إن كنت تعزم صادقا يعلم الله من قلبك أنك تاركا للذنب، نادما على فعلك، عازما عزيمة صادقة بأنك لن تعود ثم يحصل لك، فلا تيأس من رحمة الله، واحرص على الثبات والبقاء والمداومة على التوبة، واحذر من الشيطان لئلا يخدعك فيكون أجلك على ذنب تعمله، فإن الأعمال بالخواتيم. وقد جاء في الحديث أن عبدا من عبيد الله أصاب ذنبا فأسرع بالتضرع إلى الله وقال: يا رب عملت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم أصاب ذنبا آخر فدعا ربه كذلك، ثم ثالثة، فقال الله عز وجل: ليفعل عبدي ما شاء، يعني ما دام أنه يتوب توبة صادقة النصوح، ليست توبة مؤقتة بأنه يتوب على أنه متى سنحت له الفرصة وتهيأت له الأسباب المعصية يسرع إليها ولا يبالي، وأن توبته توبة مؤقتة. والله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. إن كنت صادق في توبتك فلا تيأس من رحمة الله، ولكن احذر أن يخدعك الشيطان وتخدعك نفسك فتكون خاتمتك على ذنب من الذنوب، واسأل ربك الغفران والتوبة وحسن الختام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: الفرق بين شهيد المعركة وبين من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة مثل الشهداء في هذه الأمة؟ الشهداء في هذه الأمة ورد أنهم كثير، ما 16 أو 14، ولكن أفضلهم ولا شك شهيد المعركة الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله فقتل في سبيل الله، فهذا لا شك أنه أفضلهم. وأما الشهداء الآخرون فلهم فضل وهم يتفاوتون على حسب إرادة الله ومشيئة عز وجل، وهو الحكيم العليم. فمن ذلك من أصيب بالطاعون، من أصيب من لأنه ورد في الحديث المبطون الذي يعني مات بما أصيب في بطنه، أو مات بالحرق أو بالغرق أو بالهدم، انهدم عليه جدار مثلا ومات، أو تردي من جبل ونحو ذلك. هذا إذا لم يلقي نفسه بالتهلكة. وكذلك المرأة النفساء إذا ماتت على ولادتها. فالشهداء لهذه الأمة كثير، ولكن أفضلهم من مات مقتولا في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله، فهذا هو أفضل الشهداء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ورد بسند صحيح من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر تشهده: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان واجعلني من الهداة المهتدين. والسؤال يا شيخ في أول الدعاء فيه سؤال: اللهم احيني ما كانت حياته خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة. هذا تأكيدا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تيمن أحدكم الموت لضر من نزل به، فإن كان لفاعلا لابد فاعل، يعني لابد أن يريد أن يدعو، فليدعو بهذا الدعاء بأن يقول: اللهم احيني ما دامت إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا يتوافق مع الحديث الذي نهى به عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت، ولكن يدعو الله أن يختار له الأصلح، وذلك راجع إلى علم الله عز وجل. صلى الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين الهم والغم؟ الهم والغم قد يكون مترادفان، وقد يكون أنه إذا اشتد الهم حصل له الغم، يعني أنه يكون يتضاعف ويشتد عليه، والله أعلم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نجد في كتاب الله ورود قصة موسى عليه السلام في أكثر من موضع، يقول أكثر من غيره من الأنبياء، يقول فلماذا خص الله تعالى نبيه موسى بهذا التأكيد والتكرار؟ جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم أنه أولا لما حصل له من امتحان منذ صغره، وكان حريصا فرعون على قتله، ولكن الله عز وجل أنجاه، مع أنه جعل تربيته في حجر من كان يخافه. والله عز وجل ذكر قصة موسى مع فرعون بأساليب متعددة، وكلها ترجع إلى معنى واحد. وأما كونه تتعدد قصته وبأساليب متعددة، فهذا مما يدل على أيضا فصاحة القرآن وبلاغته، وأن الله عز وجل يورد القصص، قصص الأنبياء بعبارات متعددة، وكلها يرجع إلى معنى واحد. فهذا من إعجاز القرآن، فإن العرب مع فصاحتهم وبلغتهم عجزوا أن يأتوا بشيء منه يعني يشابه القرآن. وقد يكون لذلك أشياء، يعني أسباب لا أذكرها الآن، والله أعلم. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: قد يأتي الشيطان لبعض الناس فيقول: لو أنك ازددت طاعة ازداد بلاؤك، لأن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيصده عن الصراط المستقيم، فما هو الجواب على هذه الشبهة؟ لا، على كل حال الله عز وجل قد يمن على العبد فيعافيه الله ويسلمه من الشرور والآفات، وإذا شكر الله على هذه النعمة دوام العافية وداوم على طاعة الله فإن الله يحمل عبد ويعافيه ويسلمه من الشرور والآفات بسبب أعماله الصالحة وكثرة تطوعه وكثرة تضرعه إلى الله وكثرة الذكر، فإن الله يحمي عبده من ذلك. وليس من اللازم أنه إذا أكثر الطاعة تكثر مصائبه، ولكن لما ذكر أن الإنسان قد يبتلى بقدر دينه هذا من أجل أن الإنسان لا يكون عنده شك وشبهة إذا صار من المستقيمين على طاعة الله ثم ابتلوا، فقد يأتيه الشيطان ويقول ما طاعتك ما نفعتك، ها أنت أصبت بكذا وكذا وأنت من المطيعين من العباد ومن كذا وكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين للعبد المؤمن أنه قد يبتلى ويشد بلاؤه مع قوة إيمانه وكثرة طاعته، فلا يكون عند الإنسان شك وارتياب يلعب به الشيطان فيقول له طاعتك وكثرة عبادتك ما نفعتك، لا، بل أنه قد يبتل الإنسان بما يؤلمه مع كثرة طاعته واستقامته، فهذا لا يتنافى مع الحديث، الحديث ما لا يعارض بعضها بعض. أسأل الله عليكم. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يقول السائل ما هي وسائل الثبات على الصراط المستقيم خاصة في ظل انتشار فتن الشهوات والشبهات عبر القنوات وغيرها؟ على كل حال قل آمنت بالله ثم استقم، تجنب الشبه والمعاصي والشهوات المغرية، واحرص على فعل الطاعات، وابتعد عن مواطن الشبه والمعاصي ما ظهر منها وباطن، وخذ بوصية الله عز وجل حيث نهاك عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخذ بوصيته عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا محسن، وخذ بوصيته عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على طاعة الله، واسأل ربك الثبات، اسأل ربك الثبات، واحرص على البعد عن المعاصي وأسبابها. ونسأل الله التوفيق الجميع والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.